بسم الله الرحمن الرحيم، والآن أجيب عن أسئلة حضراتكم. أنا هبدأ بالسؤال الأخير. الحقيقة الأستاذ محمد قال بالحرف الواحد: أبي وأمي تسببا في ذهاب عقلي. سكنت معهم في بيت العيلة، استولوا على مرتبي، اشتريت شقة وقعدت أنا وأسرتي الصغيرة، قاطعوني، حاولت أوصلهم وهم يعلمون نفسيتي، إلى أن ذهبت بالفعل إلى طبيب نفسي. فماذا أفعل معهم وأنا أخشى العقوق؟ حسبي الله ونعم الوكيل. محمد حبش ولا حبشي؟ ما علينا يا أستاذ محمد، يا كل من يتابعني، الأب والأم قدر، يعني لا يد لنا في آبائنا وأمهاتنا. في آباء وأمهات يبقى الولد موظف وبياخد راتب ويزيدوه ويعاملونه أو يعاملانه هو وزوجته وأبنائه أطيب معاملة، وفي أب وأم من سائر الناس لأنهم ناس، هتلاقي عندهم تخلف، عندهم خروج عن الدين، عندهم أي قدرك قدرك. والحمد لله إن الدين ريحنا. أنا قلت لكم في محاضرة الفجر اليوم بأن هذا الدين نور، فالنور ريح الدنيا كلها. لا طاعة لمخلوق حتى لو أبوك ولا أمك في معصية الخالق. وقد يفعل بعض الآباء والأمهات عن فهم خاطئ، عن ضلالة، عن جشع، عن طمع في الأولاد، ما سوف يحاسبهم عليه الله تبارك وتعالى. فالله حسبك. وأنا أحفظ عن ظهر قلب حديث مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له سوء أهله، فقال: أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني، وأحسن إليهم يا رسول الله ويسيئون إلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ولا زلت تصفهم المل، ولم يأمره بقطيعة. يعني الله ناصرك عليهم إن شاء الله، فاصبر على أبيك واصبر على أمك ولا تقطع صلتك بهم أبدا، لأن الله يقول في الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، فاصبر على أذاهم، والصابرون يوفون أجورهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا قطعوا اسأل، وإذا جئتهم من الباب فأغلقوه فأتي من الشباك، وعد بعد المرة، ولك بكل خطوة حسنات، واصبر. فهذه الحياة ما دمنا أحياء لابد أن نعالجها، مشكلاتها لا تنتهي. وأنا والله لي كتاب مطبوع اسمه الحياة مشكلات لذيذة، وذكرت في مقدمته كيف تكون الحياة مشكلات لذيذة. قلت: لأن لكل مشكلة حلا. المشكلة اللي لها حل تبقى مشكلة لذيذة، يعني الجوع مثلا مشكلة طبعا لذيذة إذا كان عندك ما تأكله، وهكذا الحال. لا قطيعة، ولكن تفنن في الصلة، تقليل منها حسب طاقتك، لا تنوي فجرا في خصومة ولا مقاطعة، الله يرضى عنك. السؤال بقى اللي بعد كده أجيبه من الأول، من أختي كررت هذا السؤال عليا: ما حكم المواظبة على قيام الليل والتقصير في بقية السنن؟ هقول تاني، يعني السنة في الفجر أو الصبح ركعتان قبل الصبح، قبل الظهر ركعتان، وبعده ركعتان مؤكدتان. عايز تجيب أربعة يبقى اتنين وتسلم واتنين وتسلم، وبعدين الظهر أربعة، وبعده اتنين وتسلم واتنين وتسلم، وقبل العصر اتنين وتسلم واتنين، والعصر والعصر أربعة، ولا صلاة بعد العصر، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، وقبلها ركعتين، وركعة وتر أو ثلاثة في تشهد واحد أو تشهدين. وتواظب إن شاء الله، وقيام الليل أقل ركعتان. فأنا بس عايز أقول كلمة في قيام الليل وفي كل السنن، لو لم يقدر الإنسان على أدائها فهو مسلم ومحترم ما لم يكن متكبرا عليها أو متعمدا تركها. لكن إحنا إذا كان ربنا بيعيننا بالليل اللي هو وقت الهجوع ووقت النوم ووقت الراحة، يبقى الشيطان بيلعب بينا لما ننسى ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين قبل الصبح. ليه؟ أواظب على الشاق وأترك السهل. يعني إن شاء الله تصلي السنن وتقوم الليل ولو بركعتين. اتكرر السؤال اللي محمد بيه رمضان بيسألني أنا، متى تنام ومتى تصحو؟ أنا أجيب حضرتك باختصار، وإذا عرفت الدنيا دي وعقلتها وأنا أفوض موضوع النوم إلى الله تبارك وتعالى، ليس لي فيه وقت أبدا، إذا جه ما بطردوش متى كانت الظروف تسمح بأن أنا لست في عملي، تبحر عملي نائما، لا، لكن لا بنام إمتى أعرف ولا بصحى إمتى أعرف. تيجي ساعة في اليوم، ساعتين، أربعة، ثلاثة، نص ساعة أحيانا، والله المستعان. استئناف. ماشي. السؤال اللي بعد كده من أخت محترمة بتقول لي، أنا أسبح وأصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متكئة مجذوعة مثلا كده أو بتاع، فهل هذا يجوز؟ الإجابة نعم. الله يقول إن في خلق السماوات والأرض اختلاف في الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل حال. إذا كانت الصلاة تجوز بالاضطجاع إذا كان الواحد غير قادر على القيام أو على القعود، الدنيا سهلة. طيب، الأخت زهرة، وتكرر من أكثر من سائل، أصلي ولكن لا أواظب. مفيش دواء في الأجزخانة على فكرة، لو كان كنت وصفته لك والله، لكن في حاجة واحدة نحفظها كلنا أرجوكم، يعني إنكم تعرفوا نقطتين اتنين، للتارك الصلاة وللذي لا يواظب على الصلاة. واحدة، النقطة الأولى أن هذا الأذان اسمه في الشريعة نداء الله. افتكروا كده كل ما تيجوا تكسلوا وعايزين تناموا وما تصلوش، الله أكبر الله أكبر، قول ربنا بينادي عليا. مش عايز بقى أشرح ورطرط وأقوله لو واحد بينادي عليك هيديك 5 جنيه هتجري له حافي على السلم، الكلام ده ما بحبوش، لأن سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وقوموا لله، قال كده، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني الحياة كلها. الحاجة التانية، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. ما صلاش في الدنيا هيصلي على بلاط الجهنم، من يقوى على هذا؟ يا رب تحفظوها. طيب يا سيدي، دكتورة فاتن، ازاي نحفظ القرآن؟ نقرأ قراءة صحيحة زي ما قلت امبارح، آيتين، 3 آيات، انت بقى ومخك تعيديهم 10 مرات وتسمعيهم لروحك أو حد يسمعهم لك، تعيدهم 3 مليون مرة، مفيش سكة تانية لحفظ القرآن إلا بالتكرار. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون عم يتساءلون عن النبأ العظيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ما في السكة تانية ما في السكة تانية الطريقة الوحيدة لحفظ القرآن الكريم التكرار وده بقى ربنا يكرمك بقى ده لو يعني عايز شوية من الأجزخانة يعني يبقى فاضي احنا اتحدثنا في محاضرة من يوم ولا اتنين عن أكبر الهموم الآخرة أكبر الهموم فخلي كل هموم الدنيا تافهة إذا ما جلست لتقرأ القرآن أو تصلي أو تعمل لله عملا ينفعك يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سؤال وجيه جدا بيسأله لي وظيفة جاءت عن طريق الرشوة فما حكم الراتب الداخل بناء عليها زي الفل لي لأنه في نظير وقت وربنا لا يظلم الرشوة من الكبائر لكن العمل جه واشتغلنا وعرقنا وبذلنا جهد فالراتب في نظير الرشوة حلال زي الأخ اللي بيتجوز بيولي واتنين شهود وكل حاجة وما يسجلش الجواز في المحكمة عشان الست اللي هو متجوزها متطلقة بتاخد معاش مطلقات فعايزين يبقوا عليه الجواز حلال والفلوس حرام واضحة لأنه للمطلقات وهي دلوقتي بذمة الأسد مش قادر يصرف عليها ما يتجوزهاش عجل نادر هل يجوز أن أسلمه إلى أو أوكل بنك الطعام يذبح ويقطع ويوزع جدا الوكالة باب من أبواب الفقه وتجوز بأجر وتجوز بتطوع ست ياسمين هانم محمد الحاكم وبس أنا قرأت الياسمين بقول لها تحت أمرك وتنوريني وتشرفيني وأنا أكلمك وحدتك وجاوبك وكل حاجة لكن هي كلمة أخذتني كذبة درست في حلمية الزيتون الثانوية للبنات وأنا أذكر ولا يمكن طبعا أن أنسى أني نقلت من الحلمية الثانوية للبنات إلى جامعة الأزهر فهي مكاني وهي أجمل سنوات عمري ولو حد عايز يكتب تاريخي ولا حاجة هيكتب إن أنا نقلت إلى هذه المدرسة الحلمية الثانوية للبنات، والذي نقلني عليه رحمة الله صوفي أبو طالب، كان محافظا للقاهرة في ذلك الوقت، وأمسك بعد هذه المحافظة بوزارة الدفاع، ثم انتقل إلى رحمة ربه عليه رحمة الله، وقال: أستاذ مبروك عطية، كنت دكتور وحاصل على الدكتوراه، قال الدكتور مبروك عطية ينقل إلى الحلمية الثانوية للبنات، وكان هدفه إن أنا أعطي محاضرة كل صباح بالميكروفون في طابور المدرسة لوجود فتنة كبرى بها. فالتوجيه قال تاخد سنة ثالثة، ويبقى المحاضرة مع جدول في التدريس وذكريات وذكريات وذكريات، وقد كان كنت أشرح محاضرة لتثبيت العقيدة عند البنات والمدرسات والمدرسين كل صباح قبل أن ينطلق الجميع إلى فصولهم، وبعد إذن أدرس لسنة ثالثة ثانوي القسم العلمي ثالثة أول وثالثة تاني، وأتوكل على الله أمر على مدارس شرق القاهرة التعليمية لألقي محاضرة دينية في كل مدرسة أختارها أو يختارها لي التوجيه، حتى نقلت منها وكانت رئيسة القسم قسم اللغة العربية التي أنا كنت تحت لوائها أستاذة عايدة عبد المقصود الدرعمية القديمة الخبيرة الأستاذة بحق، أسأل الله أن تكون على قيد الحياة وأن تكون قريرة العين، وإن كانت لقيت ربها فالله أسأل أن يرحمها برحمته الواسعة، من الناس التي إذا ذكرتهم مصر فقد ذكرت مجدها وذكرت نبلها وذكرت عين التزامها، نموذج لا ينسى. وكنت أشرب بمزاملة أستاذ محمد عبد الهادي، أستاذ أحمد منير، أسطورة في الجمال والعلم، أستاذة نظيفة وكانت اسما على مسمى في لفظها وضبطها، وكانوا أسعد خلق الله بي وكنت أسعد خلق الله بيهم. ولا أقول في الحاكم ياسمين إنها ذكرتني، لأني لم أنسى حتى أذكر عليه رحمة الله أستاذي أنا الذي علمني معنى الدراسات العليا ومعنى البحث العلمي، العلامة إبراهيم حسن إبراهيم الذي يجري في عروقي حتى ألقى الله. يعني كان يقول لي في رسالة أرسلها إلي وهو يومئذ في الرياض بالحرف الواحد: والله يا مبروك ما أنسيتك فأذكرك، وما غبت عن خاطري فأستعيدك، ولكنك متربع على عرش قلبي، الله يرحمه من نفخ فيا وشجعني وأخذ بيدي وعلمني إبراهيم حسن إبراهيم وسائر علمائنا يا رب وموتى المسلمين. أهلا يا ياسمين، يا رب تكوني كنت طالبة وقتها وأنا هناك عندكم في الحلمية الثانوية البنات. محمد النجار، رأي حضرتك في طول التوب بلا خيولاء، البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيل أو خيلاء، هكذا قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابي الجليل سيدنا وتجرسنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه طويل الثوب وخشي على نفسه، فقال له مصطفى صلى الله عليه وسلم: لست منهم، الثياب عادة، ففي ناس بتطول الجلابية وناس بحكم العادة لا ينوي تكبرا على احد ولا خيولاء ولا ابتعد على شيء عليه ابدا ابدا. الاستاذ اسلام بيقول لي ممكن ادي اخويا لانه محتاج، طبعا مهم لابوك زي ما قلنا قبل كده مليون مره. شريف بيقول لي انه هو موظف، استاذ شريف بيقول لي هو موظف ومراته موظفة، وأسكن في بيت عيلة، وعمي أخو أبي يضايقني أشد المضايقة. أنا يعني لسه من شوية كنت بقول كده، الأهل دول قدر، مفيش حد بيختار أبوه ولا أمه ولا عمه ولا خاله، قدر. ممكن تسكن في بيت عمك، في حديث أنا أحفظه يقول فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عم المرء صين أبيه، يعني الاثنين طالعين من جدر واحد، يكون أرحم بيك من أبوك، رزقك بقى. وفيه عم عمى الدبب لما ياخده، هتعمل فيه إيه؟ هتطلقه؟ ما بتطلقش، هتعمل إيه؟ وهي تتساب له الدنيا مخدرة. لو أنا قادر، لو أنا قادر أمشي من بيت العيلة وأريح نفسي وأريح ولادي، وأجي هنا زائر معايا 2 برتقان وواحدة ليمون، 4 حبات ليمون ولا ربع كيلو ولا بتاع، وقت ما ألاقي الدقيقة بانت أستأذن بكل أدب خير وبركة، لكن أنا قاعد في بيت العيلة والراجل بيضايقني في الطلعة والنازلة، أقلل شوية من الطلعة والنازلة. الحياة فن معالجة، يعني انا ما اجيش في وشه واتصدر. انا كنت انصح وما زلت انصح بان الانسان السيء كيف نعامله ونحن مضطرون الى معاملته. تقول الموضوع اللي ممكن قضاؤه بكلمة، والله العظيم حرام علينا لو قلناه في جملة، والموضوع اللي ممكن قضاؤه بجملة حرام نقول جملتين. الحد والله بلاش بقى ايه، انت كنت فين يا محمد؟ ده انا يا عم كنت عندي الجماعه، ايه هيقول لك اقطعك واقطع الجماعه، ومش هنخلص هنتخانق وهتبقى. احفظ كلمه ابويا عطيه ابو زيد، وادعي له معايا بالرحمه وام موتى المسلمين اجمعين يا رب. رايح فين يا حاج عطيه؟ هنا اهو. جاي منين يا شيخ عطيه؟ من اهو. يمشي الحوارات دي. انا ليه كتاب مجموع اسمه الحوار بين القرآن الكريم والناس، اقروه اكسبوا فيه ثواب كسبوني ثواب. ايمان بتقول ان هي واخواتها بيقولوا لمامتها ما شفت نفس العكة، يلا يا ماما عشان نروح الجمعية الزراعية ونعمل حيازة بالورث، يعني كل واحد يعمل حيازة باسمه لبكرة ان شاء الله. يجي بكرة، يلا يا امي، يلا ايه روح الجمعية عشان تعملينا، ان كل واحد يعمل حيازة. بيت ماطل امي، اعمل ايه اعمل ايه؟ لو نعرف نجيب الموظف بتاع الجمعية في البريك ونقول له تعالى وقع للوالدة عشان مش قادرة تيجي، نعمل لو كان قانونهم يسمح بده. لو قعدنا قلنا لها ماما يلا بينا عشان ده في دكان عصير فتح جديد على الناصية بعد الأمطرة، والله يا امي لازم توك توك اهو تعب مش هتروحي ماشي على رجليك. وراحت وجينا موقفين التوك توك عند باب الجمعيه الزراعيه، والنبي يا ما احنا عدينا على الجمعيه الزراعيه وانت كل يوم بتقولي كذا. ابو استنى يا ولد انزلي حاجه، وقبل ايديها ونزلها. احفظوا عني، الحياه فن معالجه. لكن هي امي، اعمل ايه بقى؟ اجي انا عشان اكتب اراطين باسمي ادخل جهنم بكلمه ارفع صوتي على صوتي؟ فرقوا بين المعامله وبين مقتضى المعامله. في حد بمقتضى المعامله ما تعملوش، مش مكتوب في القايمه، انا دي العباره بتاعتي. انما في حد بقى مكتوب في القايمه ومكتوب في الجهاز ومكتوب في القران ومكتوب في السن، امك ثم من ثم امك، اي الناس احق بحسن صحابتي امك. مين امك؟ مين امك؟ وانا عندي هديه في هذا الحديث تساوي مليارات الدولارات. قال ثم من؟ قال ابوك. يجي من لا خبرة له برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا باللغة العربية يقول أوصى بالأم ثلاثة وأوصى بالأم واحدة، أقسم بالله وألقى الله على إن ده كلام، ده دجل، لا يمكن يكون كده أبدا. بدليل إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام إحنا المفروض نعرف عنه حاجة، أنا عملت فيها كتاب المعهود عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يجيب عن سؤال لم يسأل. يعني لو الراجل يا فندم ما قال له ثم من؟ قال حق، كان هيقول له أبوك. ولو قال له ثم من؟ كان هيقول له أبوك. ثلاثة أسد ثلاثة. لكن هو الراجل قال ثم من؟ لما قال أبوك سكت. ده طبيعة النبي اللي احنا المفروض نعرفه ونحفظه ونصلي عليه واحنا عارفينه. ليه؟ ليه مش هيسمى الأم ثلاثة والأب واحد؟ ربنا قال وبالوالدين إحسانا، زي بعض بالظبط، واللي أشد حاجة ياخد زيادة حسب حاجته زي الأولاد. انما ما يقاليش واحد عيب لابس بدله كرباطه عمه حتى اي حاجه يقول واوصى بالام والام ثلاثه وبالاب مره، عيب عيب. بناء على ايه انت طلعت بالهبل ده؟ الراجل قال لسيدنا محمد من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال له ايه؟ امك. فالراجل قال ومين؟ قال له امك. قال له ومين؟ قال له أمك. وهو أكتر كلامه عليه الصلاة والسلام ثلاثة، لما يحب يأكد حاجة أوي أوي أوي يقول ثلاث مرات. قال ثم من؟ جت الرابعة، قال أبوك. سكت الراجل، فسكت النبي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالدين، وربنا من قبل النبي قال الوالدين، والاتنين زي بعض في المعاملة، زي ما قلت لحضراتكم، إلا إذا كان أحدهما ضعيفا، أو كما قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طيب حاضر، آخر سؤال الحمد لله. بتقول لي إن مامتها طبعا متجوزه بابا، اي بس مامتها كانت متزوجه قبل بابا فليها ولد، فبتقول بابا مات طبعا امي ورثت، هل يجوز لابنها من زوجها الاول ان يرثها، يعني ياخد من المال الذي ورثته أمي عن أبي الله يرحمه؟ بس حقيقة لي كلمة صعبة قوي، في حياتها، ما هو في حياتها ما بقاش اسمه ميراث. أبوس إيديكم، لا يا أختي. أما أمك إن شاء الله يأتي أجلها يا رب وهي مسلمة وتلقى الله كما يلقاه الموحدون ويغفر الله لها، آمين. وأبي وأمي وأمك المسلمين، أنتوا اسمكم إيه؟ ولادها وابنها من الزوج الاول ايه؟ ابنها. كلكم تورثوها في ايه يا جدعان؟ ابا تاسع جحر قلب بيه في الدين. الفلوس دي بقى احنا هناخدها لان دي بتاعت ابونا اساسا، هي ورثتها من ابونا، ما هي لما ورثت من ابوك وصار المال ملكا لها لها وانتوا واولادها. يلا لكم التحية، تصبحوا بألف خير، السلام عليكم.